بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. احنا اليوم نتلقاو بكم في إطار برنامج سؤال وجواب، واللي نحاولوا من خلاله أنه نوضح لكم بعض المسائل المتعلقة بالدين والدنيا، طبعا مع الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة. كيف سودس. الحال؟ الحمد لله على كل حال. الحمد لله. وفي كل وقت وآن. ونحن نرحب بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونشكرهم على بالغ اهتماماتهم ببرامج هذه المؤسسة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. ونسلم عليهم، فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا أستاذ. بهذه الكلمات الجميلة نستهل حلقة اليوم بسؤال المستمع وليد، يسأل ما حكم صلاة الفاتح. يقول أن هناك من يقول أنه منهي عنها بعد صلاة الجمعة، فما هي إجابتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. فصلاة الفاتح هي صيغة من صيغ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إذن هي صيغة من الصيغ للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نعرف أستاذ سندس، إلى جانب الصلاة الإبراهيمية التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام أو في مقال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك يا رسول الله، فأملى عليهم هذه الصلاة. لكن هنالك في السنة نجد في أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام النعمان صيغة أخرى، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، هذه من الصيغ. وقال هذه الرواية حديث حسن، إلى غير ذلك من الصلوات، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، فهذه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم هي زاخرة بالصيغ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك صيغ أخرى نريد أن نبين للسادة المستمعين والمستمعات، هي من صيغ ما فتح الله على عباده من العلماء ومن الصالحين وأهل التقى وأهل الورع، ويعني كثير من الناس ورب سبحانه وتعالى يشرح لهم صدوره ويفتح عن صدورهم فتح العارفين به، فيتخذون بعض الصيغ وهي حلال طالما أنها تتماشى مع المقصد الشرعي ولا تخرج عن الخط السوي، ولهذا يعني اتخذ طريقة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نجد أثرا في هذا من قبيل قوله تعالى: فبهداه مقتده. هؤلاء العلماء، هؤلاء الصالحين من الصحابة بالدرجة الأولى أصحابك النجوم، هذا حديث صحيح معروف. إلى جانب هؤلاء العلماء والصالحين وأهل التقى، يعني نأخذ بعلمهم ونستنير بهديهم، وطالما أن هذا يوصلنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. نحبش نضيف إذا كان تسمح أستاذ سندس في هذا الصدد، يعني هنالك كما ذكرت الكثير من السياق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنالك حتى في بعض الأحيان نحن نعرف من الرؤى الصالحة، هي جزء من 46 من الوحي النبوي الرؤية الصالحة. في بعض الأحيان رجل صالح يعني نام على طهارة وقرأ وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ ما تيسر من القرآن، فيأتيه صوت مثلا في المنام أو ملك، هذا يسيره فيعلمه كلمات أو من هذا القبيل في هذا، أو يسمع صوتا فذاك يواظب إذا كانت مثلا ذكر آية فدليل إشارة إلى يعني يجعلها ورد، وكذلك صيغة من صياغ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها طرق للعبادة وهي طرق إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ودون أن تخرج عن الخط السوي الذي سطره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، كلما توجه إليه إنسان بخلوص النية يجد الله راضيا عنه توابا يسمع نداءه ويتقبل دعاءه، والله ورسوله أعلم. دكتور، بالنسبة للجزء الثاني من السؤال يقول: هل أنه منهي عن صلاة الفاتح بعد صلاة الجمعة؟ لا مانع من ذلك، هي إذا صلاة الفاتح وغيرها من الصلوات وغيرها من الصور هي من باب الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله سبحانه وتعالى حتى إذا مات لها جماعة. فهنا الكثير من الحديث التي تحث على ذلك: مجتمع قوم، مثلا في معنى حديث، مجتمع قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى، ومن بين ذكر الله سبحانه وتعالى صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن مجتمع قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إلى بقية الأحاديث، وفي حديث آخر هم في منابر من النور يوم القيامة. لذا فسواء كان ذلك ذكر جماعي إذر الصلوات مثلا أو غيرها، فهو توجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل يكون من بين المجموعة رجل تقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه، فيتقبل الله سبحانه وتعالى بسبب دعائه، يتقبل دعاء وذكر المجموعة. وهذا حتى قال بعض العلماء، وهذا ورد في الحديث، قال: حتى إذا مر أحد بهؤلاء الجماعة ولم ينوي الجلوس معهم فهو تغشاه رحمة الله سبحانه وتعالى، من باب هم القوم لا يشقى جليسهم. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. بارك الله فيك دكتور على هذا التوضيح. ونمر إلى سؤال المستمعة منيا، تقول: هل بإمكاني أن أقرأ ذكر الصباح والمساء أيام العادة الشهرية؟ أي بإمكانها ذلك، لا مانع، عندها ورد تقرأ من الذكر، لا مانع في ذلك. دكتور، بخصوص الذكر الصباح والمساء، يعني عنده فايدة كبيرة. هو الصباح مو تعرف الصباح مبكر، هذه من باب ربي سبحانه وتعالى يعني يحب شكون يبتدأ يومه بالذكر والصلاة. وكل يوم ذاك متصورش يا أستاذ قديش يتعدى يوم مبارك، أولا ساعة تنشرح به الصدور، يستقبل يومه وقد أدى عبادة، هذا من ناحية تلاوة القرآن أذكار وكذا، وثم من ناحية أخرى بشرى لمن يستقبل يومه بالذكر وتلاوة القرآن ويؤدي صلواته، ربي سبحانه وتعالى يفتح له الأبواب. ماشي باش يقضي قضية، ربي سهل له شكون يعاونه على قضاك الحاجة ذيك. ماشي مثلا عنده بامتحان، ربي يعاونه في الفهم السؤال والجواب الصحيح وينجح بامتياز بإذنه تعالى، بحيث نفسه تكون منشرحة مطمئنة بسبب أدائه لتلك العبادة. والله يحب من يتوجه إليه بالدعاء وبالعبادة، إنه سميع قريب مجيب. المستمع محمد يقول أنه يتعذر عليه أداء صلاة المغرب في وقتها، يسأل: هل بإمكانه تأخيرها إلى وقت صلاة العشاء؟ هو موارد هذا في حديث رواه الإمام مسلم في الجمع بين الصلاتين مرتبطتين في الوقت، تأخيرا أو تقديما. شو معنى هذا الكلام؟ هذا هو توا ولدنا هذا أو بنتنا صاحبة السؤال يتعذر عليه أداء صلاة المغرب في وقتها بسبب من الأسباب، الدراسة مثلا، وعاقه ذلك عن أداء صلاة المغرب، فإنه يؤخرها ويؤديها مع صلاة العشاء، يجمع المغرب مع العشاء، يجمع، وهذا كله لرفع المشقة ورفع الحرج. حتى لما سئل راوي الحديث سيدنا عبد الله بن عباس عن ذلك قال: إنما يريد الرسول عليه الصلاة والسلام رفع المشقة ورفع الحرج رجع عن أمته. المدار يواصل ويصلي صلواته وما يبطلهاش، وربي يتقبل إن شاء الله. سؤال المستمعة أميمة تقول أنها مطلقة وبحكم فشلها في الزواج فقدت الثقة في الجميع. عليه يا لله يبارك فيك. أولا ساعة ثقتك بالله هي أرفع مقام وأرفع درجة. ثقتك في الله، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كلما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى إلا ونجد الله توابا غفورا رحيما يفتح الأبواب. عمرها ما تيأس ولا تيأس من روح الله. وثم يعني تتوجه بالدعاء خصوصا في الثلث الأخير من الليل أثر الصلوات عند السجود. هذه أوقات وأزمنة وأماكن يعني يستجاب فيها الدعاء بإذنه تعالى، ورب يفتح لها الخير. والفشل دكتور لا يعني نهاية العالم، وهو كذلك يعني ربي يسهل لها وربي يسخر لها وربي يبعث وشكون يلوذ بها وشكون يحن عليها وشكون يعرف قيمتها وشكون يحبها وشكون يعاشرها معاشرة طيبة. ربي كريم، ربي كريم، ربي رحيم. كل ما توجه إليه شخص بخلوص النية يجد الله بجانبه معه، تعرف معنى المعية، يجد الله معه في كل جميع اللحظات وفي كل الأماكن، ويسهل ويفتح له أبواب الخير. ولهذا نقول لصاحبة السؤال هذه: انشرحي صدرا وتوجهي إلى الله سبحانه وتعالى بخلوص النية، توثوب الحل وتوثوب بقدرة الله الانفراج، وتشوف المستقبل الطيب بإذنه تعالى. ونتمنى لها حياة مستقبلية طيبة مع زوج صالح. ننتقل إلى سؤال المستمع هشام ويسأل: ما حكم اللغو في مساجد الله؟ اللغو راهو يعني من شأنه باش تتحتحت بسببه كل الحسنات. فعلا الحسنات كتساقط أوراق الخريف، لأن راهو بيت ربي سبحانه وتعالى، المسجد فيه حرمة وجعله الله سبحانه وتعالى لذكره. في الآية صريح: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. مليح، والمساجد لها آداب. إذا تصلي صلواتك، تقرأ القرآن، تذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يحل لأي شخص أن يتحدث باللغو، ربما عاد فيها تقطيع وتريش وغيبعات وفيه نميمة وفيه كذا، كل ذلك من شأنه أن يضر بالإنسان. وكما قلت لك الحسنات متاعه تتحتحت كما تتساقط أوراق الخريف، ولهذا نحتاط كل الاحتياط. المسجد جعل للصلاة والذكر وتلاوة القرآن لا غير، حتى إذا كان واحد عنده مثلا من المسائل بكلام مباح لا فيه غيبة ولا نميمة ولا تقطيع ولا تريش، كلام مباح وماذا به ما يطولش في أمور الدنيا، إنما جعل المسجد يعني ليكون مكان عبادة توجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور. هكا مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم أوفياء برنامج سؤال وجواب، نصل إلى نهاية حلقة اليوم. كالعادة ننتظر أسئلتكم عن طريق الإيميل contact@zaytounafm.net. حتى يجمعنا بكم لقاء جديد، نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية والتوفيق في كل خطوات حياتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.